وقال أبو حنيفة يطهر كل جلد بالدبغ إلا جلد الخنزير. وحكي عن أبي يوسف أنه يطهر كل جلد، وهو رواية عن مالك، ومذهب من حكم بطهارة الحيوانات كلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، متفق عليه. ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد شاة ميتة أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل انتفعتم بجلدها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها. وفي لفظ: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به، متفق عليه. ولأنه إنما نجس باتصال الدماء والرطوبات به بالموت، والدبغ يزيل ذلك، فيرتد الجلد إلى ما كان عليه في حال الحياة. ولنا ما روى عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فإذا جاءكم كتابي هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. رواه أبو داود في سننه، والإمام أحمد في مسنده. وقال الإمام أحمد: إسناد جيد يرويه يحيى بن سعيد عن شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم. وفي لفظ: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهر أو شهرين. هامش: التحقيق أن هذا الحديث ضعيف بعلل فيه غير الإرسال، وهي انقطاع سنده واضطراب متنه وسنده، والإطلاق تارة والتقييد أخرى فيه بشهر أو شهرين واضطراب إسناده. ثم إن اسم الإهاب خاص بالجلد الذي لم يدبغ، وبذلك يجمع بينه وبين الأحاديث الصحيحة في تطهير الدبغ. وقال الترمذي: إن أحمد ترك أخيرا هذا الحديث لاضطرابهم في إسناده. انتهى الهامش. وفي لفظ: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشهر أو شهرين، وهو ناسخ لما قبله، لأنه في آخر عمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه دال على سبق الترخيص وأنه متأخر عنه لقوله: كنت رخصت لكم، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قيل هذا مرسل لأنه من كتاب لا يعرف حامله، قلنا: كتاب النبي صلى الله عليه وسلم كلفظه، ولولا ذلك لم يكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أحد، وقد كتب إلى ملوك الأطراف وإلى غيرهم فلزمتهم الحجة به وحصل له البلاغ، ولو لم يكن حجة لم تلزمهم الإجابة ولا حصل به بلاغ، ولكان لهم عذر في ترك الإجابة لجهلهم بحامل الكتاب وعدالته. وروى أبو بكر الشافعي بإسناده عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفعوا من الميتة بشيء، وإسناده حسن، ولأنه جزء من الميتة، فكان محرما لقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، فلم يطهر بالدبغ كاللحم، ولأنه حرم بالموت فكان نجسا كما قبل الدبغ. وقولهم إنه إنما نجس باتصال الدماء والرطوبات به غير صحيح، لأنه لو كان نجسا لذلك لم ينجس ظاهر الجلد، ولا ما ذكاه المجوسي والوثني، ولا ما قد نصفين، ولا متروك التسمية لعدم علة التنجيس، ولوجب الحكم بنجاسة الصيد الذي لم تنفسخ دماؤه ورطوباته. ثم كيف يصح هذا عند الشافعي وهو يحكم بنجاسة الشعر والصوف والعظم، وأبو حنيفة يطهر جلد الكلب وهو نجس في الحياة؟ فصل: هل يجوز الانتفاع به في اليابسات؟ فيه روايتان، إحداهما لا يجوز لقوله: لا تنتفع من الميتة بشيء، وقوله: لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. والثانية: يجوز الانتفاع به لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخذوا إهابها فانتفعوا به، وفي لفظ: ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به. ولأن الصحابة رضي الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم وذبائحهم ميتة، ولأنه انتفاع من غير ضرر أشبه الاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار. فصل: فأما جلود السباع فقال القاضي: لا يجوز الانتفاع بها قبل الدبغ ولا بعده، وبذلك قال الأوزاعي ويزيد بن هارون وابن المبارك وإسحاق وأبو ثور. وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما كراهة الصلاة في جلود الثعالب، وكرهه سعيد بن جبير والحكم ومكحول وإسحاق، وكره الانتفاع بجلود السنانير عطاء وطاوس ومجاهد وعبيدة السلماني، ورخص في جلود السباع جابر، وروي عن ابن سيرين وعروة أنهم رخصوا في الركوب على جلود النمور، ورخص فيها الزهري، وأباح الحسن والشعبي وأصحاب الرأي الصلاة في جلود الثعالب، لأن الثعالب تفتى في الإحرام فكانت مباحة، ولما ثبت من الدليل على طهارة جلود الميتة بالدباغ. ولنا ما روى أبو ريحانة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور. خرجه أبو داود وابن ماجه. وعن معاوية والمقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها، رواه أبو داود. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، رواه الترمذي ورواه أبو داود. ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع مع ما سبق من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الانتفاع بشيء من الميتة. وأما الثعالب فيبنى حكمها على حلها، وفيها روايتان: كذلك يخرج في جلودها، فإن قلنا بتحريمها فحكم جلودها حكم جلود بقية السباع، وكذلك السنانير البرية، فأما الأهلية فمحرمة، وهل تطهر جلودها بالدباغ يخرج على روايتين. فصل: إذا قلنا بطهارة الجلود بالدباغ لم يطهر منها جلد ما لم يكن طاهرا في الحياة، نص أحمد على أنه يطهر، وقال بعض أصحابنا لا يطهر إلا ما كان مأكول اللحم، وهو مذهب الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق، لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: دباغ الأديم ذكاته، فشبه الدبغ بالذكاة، والذكاة إنما تعمل في مأكول اللحم، ولأنه أحد المطهرين للجلد فلم يؤثر في غير مأكول الذبح. وظاهر كلام أحمد أن كل طاهر في الحياة يطهر بالدبغ لعموم لفظه في ذلك، ولأن قوله عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، يتناول المأكول وغيره، خرج منه ما كان نجسا في الحياة، لكون الدبغ إنما يؤثر في دفع نجاسة حادثة بالموت، فيبقى فيما عداه على قضية العموم. وحديثهم يحتمل أنه أراد بالذكاة التطيبة من قولهم رائحة ذكية أي طيبة، وهذا يطيب الجميع. ويدل على هذا أنه أضاف الذكاة إلى الجلد خاصة، والذي يختص به الجلد هو تطيبه وطهارته، أما الذكاة التي هي الذبح فلا تضاف إلا إلى الحيوان كله. ويحتمل أنه أراد بالذكاة الطهارة فسمى الطهارة ذكاة، فيكون اللفظ عاما في كل جلد فيتناول ما اختلفنا فيه. فصل: ولا يحل أكله بعد الدبغ في قول أكثر أهل العلم. وحكي عن ابن حامد أنه يحل، وهو وجه لأصحاب الشافعي لقوله دباغ الأديم ذكاته، ولأنه معنى يفيد الطهارة في الجلد فأباح الأكل كالذبح. ولنا قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والجلد منها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حرم من الميتة أكلها، متفق عليه، ولأنه جزء من الميتة فحرم أكله كسائر أجزائها، ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل بدليل الخبائث مما لا ينجس بالموت، ثم لا يسمع قياسهم في ترك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فصل: ويجوز بيعه وإجارته والانتفاع به في كل ما يمكن الانتفاع به فيه سوى الأكل، لأنه صار بمنزلة المذكى في غير الأكل. ولا يجوز بيعه قبل دبغه، لأنه نجس متفق على نجاسة عينه فأشبه الخنزير. فصل: ويفتقر ما يدبغ به إلى أن يكون منشفا للرطوبة منقيا للخبث كالشب والقرض، قال ابن عقيل: ويشترط كونه طاهرا، فإن كان نجسا لم يطهر الجلد، لأنها طهارة من نجاسة فلم تحصل بنجس كالاستجمار والغسل. وهل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء؟ فيه وجهان: أحدهما لا تحصل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في جلد الشاة الميتة: يطهرها الماء والقرض، رواه أبو داود. ولأن ما يدبغ به نجس بملاقات الجلد، فإذا اندبغ الجلد بقيت الآلة نجسة، فتبقى نجسة الجلد لملاقاتها له، فلا يزول إلا بالغسل. والثاني يطهر، لقوله عليه السلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر، ولأنه طهر بانقلابه فلم يفتقر إلى استعمال الماء كالخمرة إذا انقلبت خلا. والأول أولى، والخبر والمعنى يدلان على طهارة عينه، ولا يمنع ذلك من وجوب غسله من نجاسة تلاقيه، كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ، أو أصابته آلة الدبغ بعد فصله عنها. فصل. ولا يفتقر الدبغ إلى فعل، لأنها إزالة نجاسة فأشبهت غسل الأرض، فلو وقع جلد ميتة في مدبغة بغير فعل فاندبغ طهر، كما لو نزل ماء السماء على أرض نجسة طهرها. فصل. وإذا ذبح ما لا يؤكل لحمه كان جلده نجسا، وهذا قول الشافعي. وقال أبو حنيفة ومالك: يطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دباغ الأديم ذكاته، أي كذكاته. فشبه الدبغ بالذكاء، والمشبه به أقوى من المشبه، فإذا ظهر الدبغ مع ضعفه فالذكاء أولى، ولأن الدبغ يرفع العلة بعد وجودها والذكاء تمنعها، والمنع أقوى من الرفع. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور، هامش، إنما نهى عنه لعلة الكبرياء والتفاخر لا للنجاسة، كنهيه عن الذهب والحرير للرجال، انتهى الهامش. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع وركوب النمور، وهو عام في المذكى وغيره، ولأنه ذبح لا يطهر اللحم، فلم يطهر الجلد كذبح المجوسي أو ذبح غير مشروع، فأشبه الأصل. والخبر قد أجبنا عنه فيما مضى. ثم نقول: إن الدبغ إنما يؤثر في مأكول اللحم، فكذلك ما شبه به، ولو سلمنا أنه يؤثر في تطهير غيره فلا يلزم حصول التطهير بالذكاء، لكون الدبغ مزيلا للخبث والرطوبات كلها، مطيبا للجلد على وجه يتهيأ به للبقاء على وجه لا يتغير، والذكاء لا يحصل بها ذلك، فلا يستغنى بها عن الدبغ. وقولهم: المشبه أضعف من المشبه به، غير لازم، فإن الله تعالى قال في صفة الحور: كأنهن بيض مكنون، وهن أحسن من البيض. والمرأة الحسناء تشبه بالظبية وبقرة الوحش، وهي أحسن منهما. وقولهم إن الدبغ يرفع العلة ممنوع، فإننا قد بينا أن الجلد لم ينجس لما ذكرناه، وإن سلمنا فإن الذبح لا يمنع منها. ثم يبطل ما ذكروه بذبح المجوسي والوثني والمحرم، وبترك التسمية وما شق بنصفين. فصل. ظاهر المذهب أنه لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة إلا الخمرة، إذا انقلبت بنفسها خلا، وما عداها لا يطهر، كالنجاسات إذا احترقت فصارت رمادا، فالخنزير إذا وقع في الملاحة وصار ملحا، والدخان المترقي من وقود النجاسة، والبخار المتصاعد من الماء النجس، إذا اجتمعت منه نداوة على جسم صقيل ثم قطر فهو نجس. ويتخرج أن تطهر النجاسات كلها بالاستحالة قياسا على الخمرة إذا انقلبت، وجلود الميتة إذا دبغت، والجلالة إذا حبست. والأول ظاهر المذهب، وقد نهى إمامنا رحمه الله عن الخبز في تنور شوي فيه خنزير. مسألة. قال: كذلك آنية عظام الميتة، يعني أنها نجسة، وجملة ذلك أن عظام الميتة نجسة، سواء كانت ميتة ما يؤكل أو ما لا يؤكل لحمه كالفيلة، ولا يطهر بحال. وهذا مذهب مالك والشافعي وإسحاق، وكره عطاء وطاوس والحسن وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهم عظام الفيلة، ورخص في الانتفاع بها محمد بن سيرين وغيره وابن جريج، لما روى أبو داود بإسناده عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى لفاطمة رضي الله عنها قلادة من عصب وسوارين من عاج. ولنا قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة، والعظم من جملتها، فيكون محرما. هامش: احتج آنفا بحديث إنما يحرم من الميتة أكلها وهو حصر فيخرج العظم، وقد أطال شيخ الإسلام ابن تيمية الكلام في تصويب طهارة العظم والقرن والظفر، ذكر أنه مذهب أبي حنيفة وقول لمالك وأحمد. انتهى الهامش. انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط.